الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحج. الحج الأول حج خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه الجنة واستعاذ برحمته من النار. هذا الحديث مثل ما قال المؤلف ضعيف الإسناد لا يحتج به، لكن لا مانع من الدعاء، الدعاء لا بأس به إذا دعا الحاج في أثناء التلبية: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم تقبل مني، ما فيه لا بأس، لا حرج. وهكذا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة في أثناء التلبية كل هذا لا بأس به، لكن السنة أكثر من التلبية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أكثر من التلبية. وإذا دعا في بعض الأحيان في أثناء التلبية أو في جلوسه إذا جلس أو في مشيه أو في أي حال، إذا سأل الله الجنة وتعوذ برحمته من النار، أو سأل الله شيء من ما ينفعه: اللهم يسر لي زوجة صالحة، ذرية صالحة، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي، اللهم اعفو عني، لا حرج في ذلك. لكن السنة الأكثر من التلبية ومواصلة التلبية تأسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معنى لبيك يعني أنا يا ربي مقيم في طاعتك إقامة بعد إقامة، هذا معنى لبيك، أنا مقيم في طاعتك مرة بعد مرة، يعني حتى ألقاك حتى أموت. وربما لبى قال ربما لبى صلى بقوله لبيك لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج. وكان الناس يلبون حوله بأشياء أخرى ولا يمنعهم. يروى عن أنس أنه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وكان من عمر يزيد لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، كل هذا لا بأس به. ولكن كون الإنسان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر منها هذا هو الأفضل، لقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الحديث الثاني حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم نحر في منى وقال نحرتها منى ومنى كلها منحر، هذا يدل على أن السنة في منى في الهدايا أيام الحج الفدي والتطوع يكون في منى أفضل، وإذا باح في مكة في غير منى في أنحاء الحرم فلا بأس، لما جاء عن صلى الله عليه وسلم قال في جاد مكة طريق ومنحر، فإذا نحر في مكة في الحرم لا بأس، لكن الأفضل في منى، الأفضل ينحر في منى هدي التطوع وهدي التمتع والقران، هذا هو الأفضل، تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نحر في منى. وقوله عرفت كلها موقف، وقفتها هنا عرفت كلها موقف، ووقفتها هنا جمع كلها موقف، يدل على أن لا بد من وقوف عرفة من ليل أو نهار، وكلها موقف في أي بقعة منها يكفي الحاج. ومن بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقف من عرفة، إذا وقف جلس فيه الحاج بعض الشيء أو مر بها من الحج في يوم عرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر قبل طلوع الفجر أجزى، فإن الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا وقت الوقوف عند جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم يبتدي الوقوف من فجر يوم عرفة من الفجر إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، والأحفظ المؤمن أن يكون الوقوف بعد الزوال مثل ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا السنة، وإن وقف في الليل أجزأه الآن قبل طلوع الفجر في أي بقعة من عرفة يجزئ. وهكذا في الجمع وهي مزدلفة، إذا بات في جزء منها كذا، وهو ليس لازم يبيت في موضع يبات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كل مزدلفة الموقف في أي بقعة منها نام الحاج ليلة النحر عند منصرفه من عرفة كفى، والضعفاء لهم الضعن منها بعد نصف الليل من النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمرضى لهم أن يرتحلوا منها وينفروا منها بعد نصف الليل لأنه أسهل عليهم قبل زحمة الناس. في حديث عائشة رضي الله عنها الحديث الثالث أن صلى الرسول دخل مكة من أعلاها من كداء فتح الكهف وخرج من أسفلها من كنتا من ضم الكهف، هذه السنة والأفضل، إذا قدم مكة يقدم من أعلاها، وإذا خرج مسافرا يخرج من أسفلها، هذا هو الأفضل، ومن أي مكان دخل ومن أي مكان خرج فلا بأس لا حرج، لكن الأفضل أن يكون دخوله من أعلى وخروجه من أسفل كأسم النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الرابع يدل على أن الأفضل لمن قدم مكة إذا اغتسل ثلاث أن يبيت في ذي طوى، يبيت فيها ويغتسل ثم يتوجه إلى البيت ضحا للطواف والسعي، هذا هو الأفضل. كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، موضع معروف في مكة، وكان ابن عمر إذا قدم لحج عمر بات بذي طوى تأسم من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيها ثم يتوجه البيت بعد ذلك في النهار، فيطوف ويسعى ويقصد عمرته ويطوف ويسعى إذا كان محرما بالحج تأسم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل. طيب تيسر الله يبيت بذي طوى هذا حسن، ولكن ليس بلازم، لو قصد بيته ولا بات بذي طوى بعد مكة وقصد بيته رأسا أو قصد فندقا أو أي مكان نزل فيه فلا بأس لا حرج، لكن إذا تيسر الله يبيت بذي طوى بدون مشقة تأسم النبي هذا حسن ويغتسل إذا تيسر ذلك، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع. أسأل الله عليك السلام. السنة أن ينقص الحاج في الجمع إلى أن يصلي الضحى أم أنه ينفرد بعد صلاة الفجر مباشرة أي مزدلفة؟ السنة يبقى في المزدلفة حتى يسفر، يعني حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. إذا صلى الفجر يبقى في مكانه في محله مستقبل قبلة يدعو ويلبي ويذكر الله حتى يسفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الضعفاء فلا مانع أن يصلي أبدا نصف الليل، لكن من جلس حتى يسفر صلى الفجر بها وجلس حتى يسفر يدعو الله مستقبل قبلة ويلبي ويدعو ويرفع يديه هذا أفضل، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي في مزدلفة حتى أسفر، فلما أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس وخالف المشركين، كان المشركون لا يصرفون من مزدلفة حتى طلوع الشمس، فالرسول خالفهم انصرف إلى مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر. من قال أن النزول بذي طوى ليس قصدا إنما اضطرت الحاجة للنزول في هذا، ونبرع الأصل في أفعاله السنية إلى الأصل الأصل في أفعاله السنية مرة واحدة حجة وداع معروف. عند الإحرام غسل عند الإحرام والغسل قد لا ما في غسل إن الله محفوظ عند الإحرام وإذا قدم الكرش. أما عند الوقوف عرفة أو عند رمي الجمار والبعض الفقهاء يتصل ما حسب. جمع الإنسان أربع كلمة واحدة في أعمال الحج يوم الحج الأكبر جمع كلمة واحدة في أعمال الحج مرتبة هل في ذلك بأس؟ كيف؟ مثل أن يقول مثلا رن حط هذه كلمة مجمع في أعمال الحج يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر فراء الراء النحر يقول رن حط الراء النحر على طول مرتبة والحاء رن النون الحلق والطاء الطواف وأن حط هذه مرتبة. وش هذه اللغز هذا يعني مرتبة عليه ينبغي أن يأتي النمو واضحة لا يرن لا يرن يوضح الناس يوضح للناس ما شرع الله يخلي الغاز ثبت عن الرسول هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة ما معنى معروف لبيك مشروع تلبية ولبيك إلى الحق لبيك لبيك إلى المعارف هذا من كلام نوع عن أنس الأمر واسع في هذا نعم رفقاهما نعم الله إليك استعادة من الناس أما أن الناس من الرأس فيه اثنين لكن إذا فعل الإنسان تحرير الخير اللهم أن يسلسل بالنسبة المعروف اللهم أجني من النار اللهم أجني من النار سبحان الله. هل ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة العشر ما ثبت يروى عنها في بشان فيه اضطراب عشر تقول ما كان يصومها يروى عن حفصة أنه كان يصومها لكن بشان عند بعض الاضطراب بعض الاختلاف ولكن صومها سنة بقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر رواه البخاري في الصحيح وهكذا روى احمد بن جيد ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى امرهن من هذه الايام العشر فاكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير تقول عائشه رضي الله ما اعلمه صامها وجري عن حفصه انه كان يصومها لكن في سند في بعض الاضطراب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا وعن رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد فهذه الأحاديث الثلاث ما يتعلق بالطواف وتقبيل الحجر الأسود السنة للطائف أن يقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده ويقول الله أكبر تأسم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا طاف قبل الحجر واستلمه بيده وقال الله أكبر. فإن لم يتيسر له تقبيله استلمه وقبل ما سلاه به كما ثبت عنه أنه كان يستلم الحجر محجن ويقبله محجن. فإن لم يتيسر ذلك أشار إليه وكبر. فالأحوال ثلاث إحداهن أن يستلمه ويقبله هذا هو الأكمل إذا تيسر. فإن لم يتيسر استلمه بيده أو بعصا وقبل ما استلمه بطرف عصا أو يده. الحال الثالث هذا يكون بعيد أو مزحوم فيشير ويكبر من دون حاجة إلى السلام والتقبيل. أما السجود فالرؤية من عباس السجود عليه, ولكن الحديث الصحيح ليس فيها السجود إنما فيها التقبيل, يعني عمر وغيره من الحديث الصحيح عن أبي الطفيل وغيره ليس فيها إلا الاستلام والتقبيل, وهذا هو السنة. أما هذه الزيادة في السجود في محل نظر, فقد جاءت عن ابن عباس موقوفة ومرفوعة, والأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم تخالف ذلك, وأنه كان يقبل فقط من غير أن يضع جبهته على الحجر, بل يقبله بفمه ويكفي ويستلمه بيده. والحديث الثاني يدل على شرعية الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم, وهكذا ابن عمر يستحب يرمل في ذات القدوم ويمشي أربعة في طواف القدوم خاصة, يرمل الشوط الأول والثاني والثالث ويمشي في الأربعة, والرمل المسارعة بين الخطى والخبب, يعني يكون يخب أجمل من المشي فوق المشي, وهي الطبيعة أيضا كما تقدم يكون مطبيعا يجعل رداء تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر, يخب ثلاثة أشواط ويمشي أربعة, وإذا انتهى من الطواف أسهل الاتباع عدى رداء على كتفيه جميعا قبل أن يصل ركعتين. أما مشهوم بين الركعتين كان هذا في أمراض القضاء, لما قدموا في عام 7 من الهجرة في أمراض القضاء ومشركون من جهة طائف, عام من جهة الحجر شمال الطائف شمال الكعبة, كانوا إذا وزنوا ما بين الركنين مشوا لأنهم يختفون عن المشركين, قال لهم صلى الله عليه وسلم أمرهم يرملوا الأشواط ويمشوا بين الركنين يفخم بهم, لأن المشركين لا يرونهم بعد ذلك, قد قالوا إن هؤلاء قد وهنت حمى يهجم, يقول المشركون عن المسلمين إنه يقدم عليكم قوم قد وهنت حمى يهجم حمى المدينة, فأمرهم الذي يرملوا ليذهبوا أن يرى المشركون نشاطهم وقوتهم وجلدهم, وإذا احتفوا بين الركنين ما يرونهم فيمشون بين الركنين, ثم نسخ ذلك وصار السنة الرمل في جميع الأطراف الثلاثة في حال الأمن وحال ولاية المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في الطواف القدوم بعدما فتح الله عليه مكة, فدل ذلك على أن المشي بين الركنين قد نسخ بعمله الأخير عليه الصلاة والسلام وبزوال العلة. وفق الله جميعا. صلى الله عليك الشيخ, عند الطواف حول الكعبة نشاهد ناس معهم مكتبات بدعية دعاء الشوط الأول أو الشوط الثاني كذا, هل ينصحهم أو يشتغل بالأذكار صلى الله عليك ويدعهم؟ يشتغل بالأذكار ويدعهم ويعلمهم ولا بأس, إن قال ما لها يعني أذكار خاصة هذا أمر واسع إن شاء الله, لأن هذا عامة يعني يحتاجون ما يعلمهم ما يعرفوا شيء, يحتاجون ما يعرفهم الذكر, ولكن ما هنا ذكر مخصص في كل شوط, إنما هذا يوجد بعض المناسك تسهيل على الناس, ولكن يعلمكم ترى ما في شيء خاص بالشوط الأول والثاني, الإنسان يدعو ذكر الله في جميع الأشواط ما تيسر بس. الله سنعمل لو ترك الرمل في بعض الأشواط الثلاثة الأولى وتذكر هل يتدارك في الأربعة الأخرى؟ في السنة فات محله, لا سنة فات محله. لو كان طوافل لو كان هناك زحمة ولا يستطيع أن يرمل, هل لو لا. ذهب إلى لا يرمل وإن تأخر عن المطاف حتى يرمل أفضل من تيسر له. أحسن الله إليك, من الناس من يتقدم من يأتي إلى الحج ولا يأتي إلى الحرم ومباشرة يذهب إلى منى في اليوم الثامن ولا يطوف طواف القدوم ويقرنه مع طواف الإفاضة, لا ما ينبغي, كيف يفعل؟ يعني يأتي مثلا من قرن المنازل إلى منى مباشرة ولا يطوف طواف القدوم ويقرن طواف القدوم مع طواف الإفاضة, يعني يقدم من بلاده ينصى منى ولا يأتي طواف القدوم, لا لأنه خلاف السنة ولا صحيح, لكن خلاف السنة أنه ينصى مكة ويطوف طواف قدوم ويرمل ويسعى يقدم السعي أيضا ثم إذا نزل من ميناء يوم العيد يبقى عليه طواف الإفاضة بس. طيب هل إذا كان محرم بالحج مفردا أو بقران أو بقران بقي على حرم. طيب هل للحاج أن لا يأتي بطواف القدوم أيا كان؟ له يجوز ذلك مثل ما فعل الرهب المدرس نصاب مزدلفة نصاب عرفات ولا رأسا. امرأة يا شيخ صلى الله عليك الأفضل أنه يبقى مع المرأة ويترك السنة رمل ولا يرمل؟ نعم. من مع النساء مثلا الأفضل أنه يبقى مع النساء ولا يرمل؟ إذا كانت حاجة يعني يطوف ويخشى عليها فلا بأس لا يرمل. وأما إذا كان ما هناك ضرورة ليس بشيء تطوف وحدها ويطوف وحدها يرمل. لكن ما عليها خطر ولا عليها ما هناك حاجة الاطباع عليهم يعني برفقا بالصحابة برفقا بالصحابة الاطباع عفى الله عنك هل هو لإظهار قوة هو أصل سببه الرمل لإظهار قوة هذا أصل ثم بقي سنة دائما والاطباع عفى الله عنك والاطباع لإخراج الكتف يعني ليروا الصحابة يعني قوة لا هذا ما أخبر التعليل ما أعلم في التعليل لا ليشط على الرمل يعني إذا كان يدور على كتفه قد يطع قد يسقط أو كذا. وليس اللي قال أن السجود على الحجر الأسود بدعة. لا محل نظر. لكن الأفضل ما آخر الأحاديث الصحيحة. يا ابن عباس ما يعني يبعد أن يكون هذا من جهة رأيه. قد يكون فعلا لبعض الأحيان وش؟ قد يكون فعلا لبعض الأحيان لكن اعتماد الأحاديث الصحيحة أو لا. هل يشرع الله أحسن عمل طلب الاستصحاء هذه الأيام؟ طلب الاستصحاء ما يعني الحاجة يعني ما يضر إن الصحابة طلبوا لأن المياه كثرت عليه كثر المطر الله أحسن عمل في بعض النواحي نحو الآن ما يقارب 10 أيام في بعض النواحي في الشمال يا الله ما احنا شيء لم خفف مطر الخفف ما في أي مشقة سقط لا عدل عندنا مشقة لا يقول اللهم حوالينا ولا عدل الجهات اللي فيها مشقة الرمل عفى الله عنك يكون بشدة رأينا بعض يعني طلاب العلم وهم يدورون على الكعبة بشدة يعني قوة أو هو مقاربة الخطب يا رمل خبب مثل ما قال خبت الآن مثل الرأس الخفيف يعني صلى الله عليك بعض الناس إذا حج فريضة وأتت السنة الجاية مثلا يقول أنا بحج مرة ثانية حجي هذا شاك فيه مثلا أنه ما هو بزين أو كذا هل تكون فريضة لا ثانية أو تكون نابلة صلى الله عليك لا شك ما غير شيء أو شك ما غير الأمور لا قد يكون